قصة ملكة سبأ. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إن الذي ينقل الأخبار إما أن يكون صادقا فيما نقل، وإما أن يكون كاذبا، وهنا يأتي دور متلقي الخبر في التثبت مما يسمع، فليس كل ما نسمع صحيحا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يحدث بكل ما سمع من غير تثبت، وحذر من ذلك أشد التحذير، فقال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. ولا بد أن نميز بين من عرف عنه الصدق ومن عرف عنه الكذب أو يتوقع منه الكذب، فنصدق الأول ونأخذ حذرنا من النوع الثاني والثالث. وفي قصة ملكة سبأ، لما جاء الهدهد بخبر عبادتهم للشمس، قال نبي الله سليمان عليه السلام: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا هو المطلوب من كل من ولاه الله مسؤولية على الناس، أن يتعامل مع الأخبار التي تصله عنهم بعقل وحكمة، فلا يلغي الخبر ولا يستعجل بتصديقه وبناء الأحكام عليه، ولا يكذب المخبر بغير دليل. قال أبو زهرة رحمه الله: كان سليمان ملكا حكيما، لا يجعل علمه فيما يقضي فيه من سمعه فقط، فإن ذلك أضل الملوك، وهو الذي يوصف بأنه أذن، فتكون الحاشية وليه الذي يسيطر عليه. ولذا قال للهدهد: سننظر، أي أننا نؤكد أننا سننظر في حقيقة ما جئت به إلينا، أصدقت أم كنت من الكاذبين. ولا ينبغي لناقل الخبر أن يغضب إذا قيل له: نحتاج أن نتثبت من صحة ما قلت، لأن السامع مأمور بذلك، وخاصة إذا كان في موقع المسؤولية ويترتب على الخبر عمل ما أو حكم على الناس أو غير ذلك. وفي هذا التصرف فوائد عدة، منها أن ناقل الخبر يتربى على الدقة في نقل الأخبار والتثبت منها، ومنها أن الناس يتعرفون على الصادق من الكاذب في نقل الأخبار، ومنها أن يتأنى الناس في نقل الأخبار ولا يستعجلون بالتحدث بكل ما يصل إلى أسماعهم إذا علموا أنهم سيحاسبون على ما نقلوه، ومنها قطع الطريق على الوشاة والمغرضين والمفسدين في الأرض الحاقدين على الناس، ومنها إبراز النموذج الصالح في التثبت من الأخبار وعدم مجاملة ناقل الأخبار. إن الإجراء الذي اتخذه نبي الله سليمان عليه السلام للتثبت من الخبر هو مراسلة ملكة سبأ ودعوتهم إلى الإسلام، وأمر الهدهد بأن يأخذ الرسالة بنفسه إليها ويرجع بالخبر، فقال للهدهد: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وهذا أدب جميل في التثبت من الأخبار، فإن الذي جاء بالخبر هو الهدهد، ونبي الله سليمان عليه السلام لم يصدقه ولم يكذبه، وأعلمه أنه سيتثبت مما قاله، فاختبره بنقل الرسالة ليعلم مدى صدقه من كذبه فيما قال. وفي هذا فائدة، وهي أن من جاءنا بخبر نشك في صحته نطالبه أن يبرهن على صحة ما نقل إلينا بالطريقة التي نراها مناسبة لنوع الخبر المنقول. واستخدام نبي الله سليمان عليه السلام لأسلوب الرسالة فيه فائدة لنا في التحقق من الأخبار بإرسال رسالة نستوضح فيها الموضوع قبل إثباته أو نفيه. وقد استخدم نبي الله سليمان عليه السلام الهدهد في حمل الرسالة وإيصالها، وهذه وسيلة سريعة في ذلك الزمان، وأراد بذلك

فإن الناس قد ضربوا بالمرأة المثل في سرعة نشرها للخبر من غير تثبت ولا تريث، وهذا قد يوقعك في الإثم وأنت لا تشعرين. نسأل الله أن يعصمنا من الشيطان الرجيم. ولكن كيف استقبلت ملكة سبأ رسالة نبي الله سليمان، وما هو موقف قومها من الرسالة؟ نكمل في لقاء قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. قصة ملكة سبأ مع نبي الله سليمان عليه السلام.